بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس التسميع والقراءة وسرد مسند الإمام أحمد رحمه الله. وكنا في الحصة الماضية قد سردنا وكان الصوت مكتوما غير مسموع، وما كنا نعرف ذلك إلا أنه قد نبهنا بعض الإخوان في آخر المجلس إلى أن الصوت غير مسموع، ولذلك آثرنا حذف الفيديو السابق. واليوم نعيد ما قد تم في الأسبوع الماضي وعلى الله التكلان. فبالسند المتصل إلى الإمام أحمد رحمه الله قال في المسند: حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا إسماعيل بن سميع عن مسلم البطين عن أبي البختري قال قال عمر لأبي عبيدة بن الجراح: أبسط يدك حتى أبايعك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنت أمين هذه الأمة. فقال أبو عبيدة: ما كنت لأتقدم بين يدي رجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنا فأمنا حتى مات. يقول المنتصر بالله الكتاني رحمه الله: حديث سنده منقطع. فأبو البختري لم يدرك عمر. ومحمد بن فضيل وابن غزوان الضبي أبو عبد الرحمن الكوفي شيعي لا يسب، حافظ ثقة صدوق ليس به بأس، روى عن مغيرة وإسماعيل بن سمي وعنه الثوري وهو أكبر منه أحمد وإسحاق، مات سنة 95 و100 للهجرة، وأخرج له الجماعة. وإسماعيل بن سمي الحنفي أبو محمد، روى له مسلم وأبو داود والنسائي، روى عن أنس ومسلم البطين وعنه الثوري وأحمد وابن معين، ثقة صدوق صالح ليس به بأس، حسن الحديث عزيزه وكان خارجيا. وأما مسلم فهو ابن عمران البطين أبو عبد الله الكوفي، روى له الجماعة، روى عن سعيد بن جبير وعلي بن زي العابدين وعنه الأعمش وإسماعيل بن سميع ثقة، وسعيد بن فيروز أبو البختري ابن أبي عمران الكوفي الطائي مولاهم، روى له الجماعة، روى عن ابن عباس وابن عمر وعنه عامر بن مورة ومسلم البطين ثقة، مات سنة 83 للهجرة. وفقرة حديث: أنت أمين هذه الأمة، قد أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وأخرج الشيخان والترمذي عن حذيفة بن اليمان قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: بعث إلينا رجلا أمينا. فقال: لا أبعثن إليكم أمينا حق أمين. استشرف لها الناس قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح. وأخرجه أحمد عن أنس النافع: وإمامة أبي بكر للناس بأمر رسول الله. وردت عن عائشة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن زمعة وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعمر بن الخطاب، رواها عنهم الشيخان ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي. فحديث الباب ضعيف السند لانقطاعه وضعيف المتن، لذلك في فقرة أبسط يديك لأبايعك يبايع أبا عبيدة. فالمعروف في السير والأحاديث أن عمر بايع أبا بكر من أول مرة ولم يقل لأبي عبيدة أبسط يديك لأبايعك. ومن ذلك ما في سنن النسائي عن عبد الله بن مسعود قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم قريش أمير. فأتاهم عمر فقال: أنسيتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن سلمان بن ربيعة عن عمر قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمتان، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء أحق منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، فلست بباخل. قال الكتاني رحمه الله: حديث صحيح، وأخرجه مسلم في الصحيح، وقد مضى مشروحا من شرح النووي على صحيح مسلم. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ وضوءه للصلاة. قال الثاني رحمه الله: حديث صحيح، وورد عن عائشة وعمار بن ياسر وابن عمر، رواه عنهم البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان في الصحيحين وأصحاب السنن وأحمد، قد مضى مخرج مشروحا في مسند عمر. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله في المسند: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم مثله، هو الحديث قبله بلفظه ومعناه، إلا أن السابق رواه أحمد عن شيخ عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع، واللاحق رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع، وكلا الحديثين عن عبد الرزاق، إلا أن السابق رواه بسند عال عن عبيد الله بن عمر عن نافع، واللاحق رواه بسند نازل عن معمر عن أيوب عن نافع، وكلا السندين صحيحان. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله في المسند: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال: رأى ابن عمر سعد بن مالك يمسح على خفيه، فقال ابن عمر: وإنكم لتفعلون هذا؟ فقال سعد: نعم، اجتمع عند عمر. فقال سعد: يا أمير المؤمنين، أفت ابن أخي في المسح على الخفين. فقال عمر: كنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا. فقال ابن عمر: وإن جاء من الغائط والبول؟ فقال عمر: نعم، وإن جاء من الغائط والبول. قال نافع: فكان ابن عمر بعد ذلك يمسح عليهما ما لم يخلعهما وما يوقت لذلك وقتا. قال عبد الرزاق: فحدثت به معمارا، فقال: حدثنيه أيوب عن نافع مثله. كلا السندين، يقول المتصل بالله، كلا السندين صحيح، والحديث متواتر عن أكثر من 80 صحابية. تقدم في هذه المذكرة مخرجا مشروحا، وسؤال ابن عمر لأبيه عمر في المسح على الخفين، وإن جاء من الغائط والبول، فأجابه: نعم، وإن جاء من البول والغائط والبول. وقول عمر: فكان ابن عمر يمسح عليهما وما يؤقت لذلك وقتا، وجواب عمر لابنه وقت سأله مستغربا: وإن جاء من الغائط والبول؟ قال: نعم، وإن جاء من الغائط والبول. وكون ابن عمر بعد أن بلغه سعد وأبو عمر مشروعية المسح وأنه السنة النبوية، فأخذ يمسح عليهما ولو يؤقت للبسهما ولا للمسح عليهما وقتا، وهو رأي وعمل لصحابة وتابعين وفقهاء، وأكثرهم على التوقيت، وحجتهم أقوى وأصح. قد جمع حديث صفوان بن عسال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب، ولقد جمع حديث صفوان بن عسال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب بين من أدخلها على طهر وعلى سفر وإن جاء من الغائط والبول، وبين التوقيت. قال صفوان: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثة، إذا سافرنا، وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة. رواه أحمد وابن خزيمة. ورد التوقيت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية أبي بكرة عنه عند الأثرم في سننه وابن خزيمة والدارقطني، وعن علي بن أبي طالب عند أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة، وعن خزيمة بن ثابت عند أحمد وأبي داود والترمذي. والتوقيت بهذا هو مذهب عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس. حذيفة والمغيرة وأبي زيد الأنصاري من الصحابة، ومذهب جماعة من التابعين منهم خليفة العادل عمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي وداود وابن جرير وغيرهم، مذهب مالك والليث أنه لا وقت للمسح على الخفين، فمن لم يخفه هو طاهر مسح ما بذله المقيم والمسافر بذلك سواء. وروي مثل مذهب مالك والليث عن صحابة وتابعين، حجة هؤلاء حديث أبي بن عمارة عند أبي داود، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال ويومين. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. وفي رواية حتى بلغ سبعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وما بدا لك. وقد قال أبو داود باب تخريجه بسننه وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي، وجرح سنده وضعفه أئمة في الفقه والحديث، البخاري وأحمد والدارقطني وابن حبان وابن عبد البر، وذكره الجوزجاني في الموضوعات، وقال ابن عبد البر بالتوقيت ومن أئمة المالكية، وزاد وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك وهو الأحوط عندي. ثم يقول الإمام أحمد في المسند حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدافان قال صرفت عند طلحة بن عبيد الله واريقا بذهب، فقال أنظرني حتى يأتيني خازننا من الغابة. قال فسمعها عمر بن الخطاب فقال لا والله لا تفارقه حتى تستوفي منه صرفه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالوارق ربا إلا هاء وهاء. وروى حديث عمر الشيخان كذلك، وقد مضى الحديث مخرجا ومفسرا وبما فيه من ذهب في الصفحات كذا. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال لما ارتد أهل الردة في زمان أبي بكر قال عمر كيف تقاتل الناس يا أبا بكر؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا هي الأنثى من ولدي المعز، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. يقول كتاني السد منقطع لأن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمر، ولكن مثل الحديث صحيح ومتواتر فقد رواه الجماعة في الصحاح والسنن والمسانيد وقد مضى مخرج مشروحا. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال عمر كنت في ركب أسير في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فحلفت فقلت لا وأبي، فنهارني رجل من خلفي وقال لا تحلفوا بآبائكم، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كتاني حديث صحيح ورواه الشيخ وقد مضى الحديث مخرج مشروحا في الصفحات كذا. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله في المسند حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبي عن عمر قال سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحلف بأبي فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، فقال عمر والله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا. هو الحديث قبله إلا أن عبد الرزاق يقول المنتصر بالله الثاني، هو الحديث قبله إلا أن عبد الرزاق روى الأول عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر، والثاني رواه عن معمر عن الزهري عن حفيد عمر سالم عن أبي عبد الله عن جدي عمر. قوله ذاكرا ولا آثرا أي ما حلفت بأبي بعد مبتدأ من نفسي ولا رويت عن أحد حالف بها. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي عثمان عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الحرير في إصبعين. يقول الكتاني المنتصر رحمه الله حديث صحيح ومتواتر قد مضى مخرجا مشروحا في صفحات كذا. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله وآخر شيء في هذا المجلس حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة بن فرقد فكتب إلي عمر بأشياء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان فيما كتب إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من ليس له في الآخرة منه شيء إلا هكذا. وقال بأصبعه السبابة والوسطى. قال أبو عثمان فرأيت أنها أزرار الطيالسة حين رأينا الطيالسة. قال الثاني رحمه الله هو الحديث الماضي ورواية أخرى له في الأول وعن خلف بن وليد عن خالد بن عبد الله الطحان عن خالد بن مهران الحذاء عن أبي عثمان النهدي وهذا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي عثمان. والتيمي هو سليمان بن طرخان. وينظر للحديثين ما مضى من صفحات وأرقام في إحارة الحديث الأول. والطيلسان ثوب يلبس على الكتف وغطاء للرأس يحيط به ويتدلى منه طرف إلى أسفل ومن لباس العجم يلبسه الخواص من العلماء والمشايخ والجمع الطيالسة وهو فارسي معرب. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.